بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في صفات الله تبارك وتعالى. فما هي الصفات؟ نعم، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت ايش يحصل؟ يظهر من كمال الموصوف ما هو اكثر، يظهر من كمال الموصوف ما هو اكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية اكثر من الصفات ايش؟ السلبية. كانت الصفات الثبوتية اكثر من الصفات السلبية، ولهذا يقول أهل السنة طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي إيش؟ المجمل. لأجل هذا، لأجل أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والنفي إذا جاء في القرآن فإنه يأتي مجملا، يأتي مجملا، لأن النفي المجمل كمال، النفي المجمل كمال، كما في قوله ليس كمثله شيء، وهل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فهذا ماذا؟ نفي النظير والمثيل والشبيه والكفو. نعم، هذا فيه نفي مجمل، ففيه إثبات إيش؟ إثبات إيش؟ ركزوا على كلام المؤلف، أنا أكثر مرة أقول احفظوا كلام المؤلف، يعني الكلام الذي فيه عباراته تحفظونها، لأن فيه إيش؟ نفي المثيل والسمي والنظير. ها، لا، إيش عبارة المؤلف؟ ها، لإثبات عموم كماله، لإثبات عموم كماله في ذاته، في صفاته، في أفعاله. فكما أن النفي مجمل أيضا الإثبات يكون مجمل. النفي مجمل، ليس كمثله شيء، ما نفيت صفة معينة، لم يكن له كفوا أحد، ما نفيت صفة معينة، وهل تعلم له سميا، ما لم تنفى صفة معينة، وإنما هذا نفي إيش؟ نفي عام، نفي مجمل. فيكون الإثبات إثبات كمال الضد، إثبات الكمال يعني ماذا؟ عموم الكمال، إثبات عموم كماله في ذاته، في صفاته، في أفعاله. وقد يأتي النفي مفصلا، قد يأتي النفي مفصلا، أي ينص على نفي الصفة بعينها. فهنا يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا في أحوال تنفى الصفة المعينة عن الله سبحانه وتعالى، هذا يكون في أحوال. فمن هذه الأحوال نعم، رفع الرد على كل مدع إذا ادعى صفة نقص في حق الله تبارك وتعالى، فإنه يرد عليهم فينفي تلك الصفة التي ادعاها أولئك الكفار، ادعاها أولئك الواصفون لله عز وجل بالنقص والعيب، فينفي هذه الصفة، كصفة الولد، وهكذا أيضا صفة العبث، وهكذا أيضا صفة ماذا؟ التعب. نعم، وهكذا صفة أن يكون له زوجة أو صاحبة. نعم، فهذه ادعاها الكفار، ادعاها أعداء الرسل، ووصفوا الله عز وجل بهذه الأمور التي تدل على النقص، فنفاها ربنا عز وجل عن نفسه، نفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الصاحبة، ونفى عن نفسه التعب. وهكذا لما قالوا يد الله مغلولة، نعم، رد عليهم قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فينفي عن نفسه النقص. وهكذا لما قالوا إن الله فقير، نعم، رد عليهم، نعم، ووصف وعاقبهم ولعنهم ورتب على ذلك العقوبة. فكل ما ادعاه أعداء الرسل والكفار من وصف ربنا تبارك وتعالى بالعيب، فإن الله عز وجل يرد عليهم وينفي هذه العيوب وهذه النقائص عن نفسه. وهكذا أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حال أخرى ينفي فيها ربنا عز وجل هذه الصفة عن نفسه بعينها. ما هي الحال هذا؟ دفع توهم نقص في كماله. قد يتوهم إنسان يعني يكون فطرته غير سليمة أو ذهنه فيه نوع تلوث، فقد يتوهم نقصا في كمال هذه الصفة، في كمال هذه الصفة أو في كمال الله عز وجل فيما يتعلق بأمر معين مثل أمر الخلق. فعندما قال الله عز وجل يعني خلق السماوات والأرض، فقد يتوهم متوهم أن هذا الخلق إنما هو لإرادة العبث واللعب. هذا قلنا الفهم السقيم، الفهم الملوث. نعم، قد يتوهم مثل هذه التوهمات، فيأتي نعم القرآن بنفي ذلك. فكما قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لم نرد اللعب لهذا الخلق أو نتركه سدى، أو كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم إيش عبثا. فهذا منفي عن الله عز وجل إرادة اللعب والعبث لكمال إيش؟ لكمال حكمته سبحانه وتعالى. فهو الحكيم، ما يفعل فعلا إلا وهذا الفعل لحكمة علمناها أو لم نعلمها، كما سيأتي في كلام الشيخ في القاعدة الآتية إن شاء الله تعالى. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح على الواسطية التهديد، يأتي النفي نفي صفة معينة للتهديد، تهديد المخالفين للرسل، كما قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فذكر الشيخ في شرحه على الواسطية أن هذا النفي جيء به للتهديد، فنفى عن نفسه الغفلة. نعم، يهدد أولئك الظالمين، ويعني ماذا يعلموا؟ ليعلموا أن الله عز وجل عالم مطلع شاهد على ظلمهم. فهذا أيضا حال رابعة ذكرها الشيخ في شرحه على الواسطية. ونحن عندنا كما تقدم معنا بارك الله فيكم بالنسبة للنفي عن الله عز وجل ينفى عنه كل صفة إيش؟ نقص. كل صفة نقص فإنها تنفى عن الله تبارك وتعالى. فقد يأتي يعني في أشياء، في أمور أو في مواضع ربما قد لا تدخلها في هذه الحالات، قد لا تدخلها في هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لكن إذا رأيت النفي فاعلم مباشرة أن هذه الصفة التي نفيت عن الله عز وجل أنها صفة نقص. ونحن عندنا قاعدة أن صفات النقص تنفى عن الله تبارك وتعالى، سواء يعني كانت ردا على ما ادعاه أو كانت يعني ماذا في غير هذه الأحوال. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هذه القاعدة الخامسة، فيها تقسيم الصفات الثبوتية التي تقدمت معنا في القاعدة المتقدمة أو السابقة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وهي أكثر من الصفات ماذا؟ السلبية. الآن يقول هذه الصفات الثبوتية قلنا التي ضابطها لا يتقدمها ولا يسبقها ماذا؟ نفي، لا يسبقها نفي. قال تنقسم إلى قسمين، دليله التتبع والاستقراء، دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء. قال تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. القسم الأول صفات ثبوتية ذاتية، القسم الثاني صفات ثبوتية فعلية. قال فالذاتية ما هي؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا تعريف الصفات الذاتية، لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي ملازمة للذات، ملازمة للذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، فلم يزل ولا يزال متصفا بها، ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. مثل إيش؟ قال كالعلم، العلم صفة ذاتية، صفة ثبوتية ذاتية، صفة العلم لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متصفا بها، صفة ملازمة للذات لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال يعلم إذا شاء، لا يقال يعلم إذا شاء، نعم، فهي غير متعلقة بالمشيئة. قال والقدرة كذلك، القدرة صفة ذاتية ثبوتية، صفة ثبوتية ذاتية ملازمة للذات، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل قديرا قادرا، فلا تتعلق القدرة بالمشيئة، لا يقال يقدر إذا شاء، يقدر إذا شاء. وهكذا السمع أيضا صفة ذاتية، صفة ثبوتية ذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنه سبحانه، ولا تتعلق بالمشيئة، لا يقال يسمع أو سمع إذا شاء أو يسمع إذا شاء. وهكذا العزة والحكمة والعلو والعظمة، كل هذه صفات ثبوتية ذاتية ملازمة للذات تبارك وتعالى، لذاته تبارك وتعالى، لا تنفك عنه في وقت من الأوقات، ولا تتعلق بالمشيئة، لا يكون متصفا بالعزة إذا شاء وبالعظمة أو الحكمة إذا شاء، نعم، ليست متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. قال ومنها، أي من الصفات الذاتية، من الصفات الثبوتية الذاتية، قال ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. ومنها أي ومن الصفات الثبوتية الذاتية الصفات الخبرية. إذن هذا تقسيم، في تقسيم، يعني في تقسيم في هذا القسم، فكأن هذا القسم الذي هو الصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين، قسم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية، مثل إيش؟ مثل الوجه واليدين والعينين. ومعنى الصفات الذاتية الخبرية أي التي ثبتت بالخبر، أي بالنقل، أي بالسمع كتابا وسنة، ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لما أثبتناها، لولا السمع لولا النقل لما أثبتناها، فسميت إيش؟ صفات ذاتية خبرية كالوجه واليدين والعينين، لو لم يأتنا الدليل بإثبات الوجه لله عز وجل ما أثبتناه، لأنه لا يدل عليه العقل. وهكذا لولا أن جاءنا الخبر بإثبات اليدين وإثبات العينين لله عز وجل ما أثبتناها، لأنه لا مجال للعقل في إثبات مثل هذه إيش؟ الصفات. فسميت صفات ذاتية إيش؟ خبرية، أي أنها ثبتت عن طريق الخبر والنقل والسمع، ولو لم يأتنا هذا الخبر لما أثبتناها. قال لك الوجه واليدين والعينين، الوجه واليدين والعينين صفات ذاتية ملازمة لذاته لا تنفك عنه، ولا يقال أنها متعلقة بالمشيئة، هذا واضح. بقي القسم الأول، ماذا نسميه؟ كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة، هذه نسميها إيش؟ صفات ذاتية سمعية عقلية أو خبرية عقلية، لكن يعبر العلماء بسمعية عقلية أو شرعية عقلية، هذا أو هذا. يعني جاءنا، يعني ماذا؟ جاءنا إثباتها عن طريق السمع، وأيضا للعقل مجال في الدلالة عليها. فقيل لها صفات ذاتية سمعية عقلية، وأيضا ممكن أن تسمع أيضا الصفات المعنوية، لأن هذه معان: العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، هذه معاني. فقيل لها أيضا صفات معنوية. طيب، فهذه الصفات السمعية العقلية دل عليها السمع ودل عليها العقل. لو لم يأتنا السمع بإثباتها لكان للعقل مجال في إثباتها، نعم، مجال في إثباتها، فكما مر معنا، نعم، في دليل العقل والفطرة، في دليل الفطرة أن النفوس السليمة إيش؟ مفطورة على محبة خالقها، وهذه المحبة لا تكون إلا لمن، يعني ماذا؟ إلا من كان متصف بصفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والعلم والعزة. إذن فهذان قسمان، الصفات الذاتية قسمان: صفات ذاتية سمعية عقلية يشترك في إثباتها النقل والعقل، والقسم الثاني صفات ذاتية خبرية يتوقف فيها على جاء إثباتها عن طريق النقل، ولو لم يأتنا الخبر بإثباتها ما أثبتناها، مثل إيش؟ مثل الوجه واليدين والعينين، وهكذا الأصابع، وهكذا الساق، إلى آخره من الصفات الذاتية الخبرية. قال: كالوجه واليدين والعينين. أما قوله عز وجل، أما قوله رحمه الله واليدين، فهذا واضح في القرآن، بل يداه جاءت تثنية في القرآن، النص على التثنية في القرآن، بل يداه مبسوطتان وهكذا لما خلقت إيش؟ بيدي. وأما قوله والعينين، فهل جاء إثبات العينين بالنص في القرآن؟ الجواب لا. طيب، وهل جاء إثبات العينين في السنة؟ الجواب معنا نعم، يعني إن ربكم ليس بأعور، هذا فيه إيش؟ أيوة، لأن كما قلنا لكم، ما هو الأعور في اللغة؟ من كانت إحدى عينيه معيبة، هو الذي له عينان إحداهما معيبة، فلما قال ليس بأعور لزم أن يكون له، لزم أن يكون له عينين، نعم، لزم أن يكون له عينان، فهذه إثبات العينين من هذا الحديث. وهكذا أجمع كما نقل الإجماع شيخ الإسلام على أن لله عز وجل عينين. قال: والفعلية، هذا القسم الثاني من أقسام الصفات عند من؟ ذاتية، أحسنت، خليك معنا. هذا الفعلية قسم الثاني من أقسام الصفات الثبوتية. طيب، أحسنت، من أقسام الصفات الثبوتية. طيب، قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذه الصفات الفعلية، هذا تعريفها وهذا ضابطها، أنها المتعلقة بالمشيئة، متى شاء ربنا عز وجل فعلها، وإن شاء لم يفعلها، فهي متعلقة بماذا؟ فهي متعلقة بالمشيئة. قال: كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا كالاستواء على العرش. الاستواء على العرش صفة فعلية، صفة فعلية. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يكن مستويا ثم إيش؟ ثم استوى. لم يكن مستويا متى؟ قبل خلق السماوات والأرض. فلما خلق السماوات والأرض استوى إيش؟ استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ولهذا قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إيش؟ ثم استوى على العرش. إذن قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. إذن هذه صفة فعلية. لو كانت صفة ذاتية لكان إيش؟ لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه سبحانه، ملازمة لذاته. لكن لما لم يكن مستويا قبل خلق السماوات والأرض ثم استوى بعد خلقهما، قال العلماء الاستواء صفة ماذا؟ الاستواء صفة فعلية. الاستواء صفة فعلية، مع أنها دليل من أدلة العلو، دليل من أدلة العلو، علو الله عز وجل على خلقه. لكن هذا العلو علو خاص، وهو علو على العرش، علو على العرش. هذا العلو علو خاص على العرش. أما صفة العلو لله عز وجل ومن أسمائه إيش؟ العلي، ومن أسمائه ماذا؟ إيش؟ الأعلى. ومن أسمائه ماذا؟ ها، هو الأول والآخر وإيش؟ والظاهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم، فمن أسمائه هذه الأسماء، ومن صفاته العلو. صفة العلو صفة إيش؟ صفة ذاتية. صفة العلو صفة ذاتية ملازمة لذاته، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل عال على خلقه. صفة الاستواء صفة إيش؟ فعلية، لأنه علو خاص على العرش. ففرق الآن، شوف هذه القاعدة تنفعك في التفريق الآن بين هذه وهذا، بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذاتية ملازمة لذاته، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل عال على خلقه. وصفة الاستواء صفة فعلية، علو خاص على العرش. متى استوى؟ بعد خلق السماوات والأرض. قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش، لكن كان متصفا بإيش؟ متصفا بالعلو. انظر، العلو صفة ذاتية لا تنفك، ملازمة لذاته سبحانه. نعم، ولا تتعلق بمشيئته. يعلو إذا شاء، لا، ما يقول بهذا أحد. نعم، فصفة العلو صفة ذاتية. أما صفة الاستواء فربنا عز وجل لم يكن مستويا ثم إيش؟ ثم استوى. لهذا قال كالاستواء على العرش، فهو علو خاص على العرش. وأما العلو فهي صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل عال على خلقه. قال والنزول للسماء الدنيا. والنزول للسماء الدنيا صفة فعلية، صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء نزل وإذا شاء إيش؟ لم ينزل. إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل. ولهذا انظر كيف تنفي، وليس في النفي يعني أي ماذا، أي حرج. إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل، إذا شاء غضب وإذا شاء لم يغضب، إذا شاء رضي وإذا شاء لم يرضى، إذا شاء فرح وإذا شاء لم يفرح. هكذا الصفات الفعلية متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. وانظر إلى صحة نفيها، نفي صحيح. إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل، لأنه ينزل في وقت دون وقت. متى ينزل ربنا عز وجل؟ ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل عشية عرفة سبحانه وتعالى. فإذن نزوله في وقت دون وقت. نعم، في وقت دون وقت، إذن صفة فعلية. لكن انظر الصفات الذاتية، هل يصح أن تقول إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم؟ صح؟ ما يصح. شوف الضابطة، بعض العلماء ذكره ضابطا، قال صحة النفي دليل على أنها صفة فعلية. صحة النفي دليل على أنها يعني صفة فعلية، لكن إذا ما صح النفي، إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع ما يصح، إذا شاء أبصر وإذا شاء لم يبصر، إذا شاء عز وإذا شاء لم يعز، نعم وهكذا الصفات الذاتية ما يصح نفيها. إذن هي متعلقة بالمشيئة، نعم يفعلها، قال إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذا ضابط الصفات الفعلية، هذا ضابط الصفات الفعلية. قال كالاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا. طيب الاستواء على العرش هل ممكن، يعني جاءنا النقل بإثباته، هل ممكن العقل يثبته عند من؟ الاستواء على العرش جاءنا النقل بثبوته في القرآن وفي السنة، هل ممكن العقل له مجال في إثبات الاستواء على العرش؟ نعم لا يمكن إثباته عن طريق العقل، لا يمكن إثبات الاستواء عن طريق العقل، لأن هذا أمر غيبي، لو لم يخبرنا الله عز وجل أنه استوى ما كان للعقل أن يكون له مجال لإثبات هذه الصفة. لكن العلو يعني يمكن للعقل أن يثبته، لهذا إيش يقول العلماء؟ دل على العلو، إثبات العلو إيش؟ السمع والعقل وإيش؟ والفطرة، السمع والعقل والفطرة. إذن هذان فرقان، شوف انظر نضيف هذا الفرق الثاني إلى الفرق الأول بين صفة العلو وصفة الاستواء، قلنا صفة العلو صفة إيش؟ ذاتية ملازمة لذاته، وصفة الاستواء صفة إيش؟ فعلية. أضف الفرق الثاني هذا مفيد، صفة العلو يثبتها يعني ماذا يكون إثباتها؟ عن طريق النقل والعقل، وأما صفة الاستواء فلا مجال عقلي في إثباتها. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه فائدة يعني ماذا من هذه القاعدة، من فوائد هذه القاعدة أن هناك صفات قد تكون ذاتية فعلية، قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين، نعم باعتبارين، باعتبار أصل الصفة تكون ذاتية، وباعتبار أفرادها أحادها تكون إيش؟ فعلية، لأنها تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمشيئة. هذا قد معك الضابط، ينضبط لك هذا الأمر، أو يضبط لك هذا الأمر. إذن لك صفات من حيث الأصل هي صفات إيش؟ ذاتية، ومن حيث أفرادها فإنها متعلقة بالمشيئة، فينطبق عليها ضابط صفات إيش؟ الفعل، الصفات الفعلية. ثم مثل رحمه الله تعالى أولا هذه الفائدة، هناك من الصفات ما يكون من باعتبار أصلها تكون صفة إيش؟ ذاتية، وباعتبار أفرادها أحادها تعتبر صفة فعلية، لأن هذه الأحاد وهذه الأفراد المتجددة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فهذه فائدة من هذه القاعدة. ثم مثل رحمه الله تعالى بالكلام، ثم مثل بصفة الكلام لله عز وجل، فيقول رحمه الله أن صفة الكلام صفة ذاتية من حيث الأصل، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وهذا معنى قول أهل السنة قديم إيش؟ النوع، ما يقولون في الكلام قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع أي لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متكلما، يعني الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، كما مر معنا لا بداية لكلامه ولا نهاية، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، وهكذا الآية الأخرى. فالله عز وجل متكلم بلا ابتداء ومتكلم بلا ايش؟ بلا انتهاء. فهذا من من من من, من, من هذه الجهة وبهذا الاعتبار هي صفة ايش؟ هي صفة ذاتية، صفة ذاتية. لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل متكلما، لا بداية لكلامه ولا نهاية. لكن من حيث أفراد الكلام، من حيث أفراد الكلام فإنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، يتكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، من حيث أفراد الكلام. فيعني تكلم مع موسى في زمن موسى، تكلم مع موسى في زمن موسى، تكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، في ليلة المعراج. وهل الكلام نفس الكلام؟ جواب ايش؟ جواب لا، الكلام مع موسى فرد من أفراد كلامه، الكلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم فرد آخر من فرد من أفراد كلامه. إذا متى تكلم مع موسى؟ في زمن موسى، انظر. ومتى تكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عندما عرج به إلى السماء. وهكذا سيكلم أهل الجنة، يكلم أهل الجنة متى؟ إذا دخلوا الجنة يوم القيامة، إذا دخلوا الجنة. إذا من حيث أفراد الكلام، أفراد الكلام متجددة، هذا معنى قوله سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث محدث، هذه عند الأشاعرة تجيب لهم الخفقان، نعم، لكن يقول لك محدث هذا يعني ايش؟ مخلوق؟ لا، المحدث يعني ايش؟ متجدد. وقد يأتي المحدث بمعنى المخلوق، فاللغة العربية واسعة، قد يأتي المحدث بمعنى المخلوق، وقد يأتي المحدث بمعنى الجديد، الشيء الجديد المتجدد. لهذا عندنا قاعدة، كل مخلوق فهو ايش؟ حادث، وليس كل حادث ايش؟ مخلوق. فالآن ماذا أحاد الكلام؟ كلام الله عز وجل ايش؟ محدثة. ايش محدثة؟ متجددة، متجددة، تكون في وقت دون وقت. تكلم الله عز وجل بالتوراة في زمن موسى، تكلم الله عز وجل بالإنجيل في زمن من؟ عيسى. تكلم الله عز وجل بالقرآن في زمن من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أفراد الكلام متجددة، إذا من هذا بهذا الاعتبار هي ايش؟ هي صفة ايش؟ فعلية، يفعلها إذا شاء ومتى شاء وفي أزمنة في أزمنة ماذا؟ مختلفة. لكن من حيث الأصل لا يزال ربنا، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل ماذا؟ متكلما. لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متكلما. وهكذا قل في صفة الرحمة، صفة الرحمة صفة ذاتية فعلية. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اسم الرحمن دال على الصفة الذاتية، واسم الرحيم دال على الصفة الفعلية. فمن حيث الأصل الصفة لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل إيش؟ رحيما. ومن حيث أفراد الرحمة يرحم من يشاء ويعذب إيش؟ من يشاء، نعم، يرحم إذا شاء سبحانه وتعالى، ويرحم من يشاء كما قال الله عز وجل. إذا من حيث أفرادها هذه متعلقة بإيش؟ متعلقة بالمشيئة، فهي من هذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية. ومن حيث أصل الصفة صفة ذاتية، نعم، صفة ذاتية. وهكذا قل في الخلق: لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل خلاقا، ما جاء عليه وقت من الأوقات معطل عن هذه الصفة، صفة الخلق، فما زال ولا يزال خلاق. ولهذا قال للسلف: الحي إيش؟ الفعال. لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل فعالا، يخلق ويرزق سبحانه وتعالى. فمن حيث أصل الصفة ذاتية، لم يزل ولا يزال ربنا عز وجل خلاقا، يخلق. ومن حيث أفرادها يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء وإيش؟ ويختار. فهذه فائدة هذه القاعدة، تعرف أن هناك من الصفات ما هو ذاتي من حيث الأصل، وفعلي من حيث إيش؟ الأفراد. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، هذه خاتمة ختم بها القاعدة، أن أفعال الله عز وجل معللة، صفات الله عز وجل، نعم، كل صفة تعلقت بمشيئته، نعم، صفات الفعلية، فيقول أنها تابعة لحكمته. هذا معنى قول العلماء: أفعال الله معللة، يغضب لحكمة، يرضى لحكمة، يفرح لحكمة، وهكذا يخلق لحكمة، يرزق لحكمة، إلى آخر الصفات الفعلية، فهي تابعة لحكمته سبحانه. وهذا معنى قول العلماء: أفعال الله إيش؟ معللة. وهذه الحكمة قال قد تكون معلومة لنا، قد نعلمها، قد نعلم الحكمة. نعم، ولهذا تأتي لام التعليل في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلمنا الحكمة من خلق الجن والإنس، ما هي؟ العبادة والتوحيد، ليوحدون، ليعبدون، ليوحدون. نعم، وهكذا يعني التعليل في أفعال الله، لام التعليل هذه كثيرة في القرآن، وهكذا إن بعد جملة اسمية أو فعلية فإنه يفيد التعليل، وهكذا كي الذي تفيد ماذا؟ التعليل. نعم، المهم يعني ماذا، تأتي أمور تفيد التعليل، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فهذا يدلك على أن أفعال الله عز وجل ماذا؟ أفعال الله معللة، أفعال الله عز وجل معللة، وأنها تابعة لحكمته، قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد نعجز عن إدراكها، وهذا كثير، وهذا كثير. نعم، قد نعجز عن إدراك الحكمة، ولكن ماذا، نحن عبيد لله عز وجل، علمنا الحكمة أو ما علمنا الحكمة من هذا الفعل، فنحن عبيد لله عز وجل، نعتقد أن هذا الفعل من أفعال الله تبارك وتعالى تابع ليش؟ لحكمته. الدليل قال: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، انظر مشيئة الله عز وجل، ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. هذا هو الشاهد، إن الله كان عليما حكيما، فمشيئته نعم تابعة، أفعاله المتعلقة بمشيئته تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أهل السنة هم الذين يثبتون أن أفعال الله معللة، أما أهل البدع فإنهم لا يثبتون أن أفعال الله معللة، يقولون يفعل لمشيئة مجردة، أي مجردة عن الحكمة. نعم، كالأشاعرة وغيرهم، وهكذا معهم ابن حزم رحمه الله أيضا ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل، وأن أفعال الله ليست معللة، ولهذا أنكر القياس، ابن حزم رحمه الله أنكر القياس، أن القياس يقوم على إيش؟ ركن من أركانه ما هو؟ العلة، ركن من أركانه العلة. فلأجل هذا الاعتقاد الفاسد الذي كان عليه، نعم، وهو أن أفعال الله ليست معللة، أنكر ماذا؟ أنكر القياس. أما المسلم الحق والسني الحق فهو يعلم أن هذه الأفعال وهذه الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته تابعة لحكمته سبحانه، قد نعلمها وقد لا نعلمها أو نعجز عن إدراكها، وهذا كثير، لكننا عبيد لله تبارك وتعالى، سواء علمنا أو ما علمنا، فنعم نعتقد أن هذه الأفعال معللة. والله تعالى أعلم. إلى هنا، والحمد لله.